وفي المقابل قال جل وعلا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الذين كفروا بالله تبارك وتعالى فإن وليهم والذي قامت بينهم وبينه لا هو الطاغوت، ورأس الطواغيت ذكرنا أنه الشيطان، وما دونه ممن هو على دربه وعلى سبيله من كل من تجاوز حده. وهؤلاء الطواغيت سواء كان الشيطان الأكبر أو ما دونه ممن دعا الناس إلى عبادة نفسه أو يدعو الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى فطاغوت، يخرجونهم يعني يخرجون أولياءهم من النور إلى الظلمات، من التوحيد والإيمان إلى الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. أولئك يعني المنصوفون بأنهم أولياء للشيطان وأولياء لأولياء الشيطان هم أصحاب النار، هم فيها خالدون، أصحابها المصاحبون لها، وهذه الصحبة صحبة لا تنقطع عياذا بالله، فهي خلود أبدي، هم فيها خالدون خلود الانقطاع فيها. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أي هذا الكافر الفاجر أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم محاجا لهذا الكافر فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال جل وعلا فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تراها بالرؤية إنما هي رؤية عين، يعلم الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما حصل في مع إبراهيم عليه السلام فيقول له ألم تران ألم تعلم إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والحجاج هو المجادلة، وهو أن يدلي كل بحجته، والحجة هي الدليل أو البرهان الذي يدل به كل إنسان على ما يرى، والحجة منها حجة داحضة وحجة صحيحة سليمة، والحجة الداحضة تسمى حجة من وجه المقابلة وإلا فيها داحضة، كما قال تبارك وتعالى والذين كفروا حجتهم داحضة عند ربهم، داحضة يعني آلف أذلك فألفت حجة، كما أن الدليل منه دليل صحيح ومنه دليل فاسد، والبرهان قد يكون برهان، البرهان لا شك أنه الدليل القاطع، لكن قد يقول أن فلان أدلى برهانه وليس برهان. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أن أدلى بحجته، إبراهيم يدلي بحجته وهذا يدلي بحجته فيجادله في ربه، موضوع الحجاج إنما هو في الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا هؤلاء خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب النار، فخصومة أهل بدر من المؤمنين والكفار إنما كانت في الله إن حربهم في الله، وهذا جدال إبراهيم لهذا الذي حاجه إنما كان في الله، موضوع الحجاج والجدال إنما هو في الله سبحانه وتعالى. قيل إن الذي هذا الذي حاج إبراهيم هو نمرود ملك من ملوك الأرض من ملوك كنعان في عهد إبراهيم، وأن هذا إنما كان بعد أن جمع يعني قوم إبراهيم له الحطب ليحرقوه ونجاه الله تبارك وتعالى، وأنه يعني أتى به ليبطل حجته بعد أن ظهر برهان إبراهيم وأن الله تبارك وتعالى مؤيده وناصره، فإن إبراهيم قد انكفر على قومه بالبرهان القولي وكذلك بالبرهان العملي. بالبرهان القولي ناقشهم وجادلهم في آلهتهم وأقروا على أنفسهم بأنهم على ضلال وعلى عمى، كما قال تبارك وتعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، لما قال لهم إبراهيم ماذا تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل بها عاكفين، قال هل يسمعونكم يدعون أو ينفعونكم يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ثم لما حطم أصنامهم وآتوا به على مشهد الناس قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبير هذا فسألوه من كانوا ينطقون، الله يقول فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينفقون فقد حجهم وبين أن آلهتهم التي يعبدونها لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع أن ترد عن نفسها الإساءة والذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه إساءة ويمنع عن نفسه التحطيم والكسر كيف يكون إلها ينفع عابده إذا هو ما ينفع نفسه كيف سينفع غيره فحجهم فلما حجهم وانقطعوا رجعوا بقى إلى التهديد بالقوة وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين أصبح التحدي لا تحدي القوة قوتهم وقوتهم بعد أن غلبوا في ميدان الكلمة والحجة والبرهان غلبوا فلجوا إلى القوة فقالوا حرقوه انصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فغلبوا كذلك في معركة الأخرى وخرج إبراهيم سليما معافى أرادوا أن يقتلوه فما استطاعوا كما قال تبارك وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال في الآية الأخرى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فخسروا المعركة مع إبراهيم لما خسروها انتقلت الأمر إلى الملك الملك أراد أن يحاججه والملك ملكهم يدعي هو الألوهية والربوبية فقد ادعوا الألوهية لهذه الأصنام جاء هذا الملك ملكهم نمرود ادعى لنفسه الألوهية والربوبية أنه الرب الخالق المتصرف في الخلق وأنه الإله كذلك المعبود بعد أن شتمت أصنامه فحاجه الله يقول لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أي لأجل أن آتاه الله الملك فظن أنه تملكه على الناس وتصريفه تصرفه فيهم بأن يقتل من يشاء وأن يسجن من يشاء وأن يغني من يشاء ويفقر من يشاء أن هذا فعل الإله الخالق المدبر أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يعني رب الذي أعبده الذي نصرني إنما هو الذي يحيي ويميت هذا من صفته أنه يحيي ويميت فقال هذا الفاجر أنا أحيي وأميت ادعى هذه الدعوة لنفسه أنا أحيي وأميت ولما كانت هذه الدعوة قد لا تظهر في التو والحال يعني كان ينبغي أن ينقطع ويقول مدام ربك الذي يحيي ويميت لا شك أن المخلوق لا يحيي ويميت لكنه مكابر فاجر قال أنا أحيي ويميت ونسب أن الإحياء والإماتة هذه له والإحياء والإماتة أمر خفي وهذا مكابر وإبراهيم يريد أن يقطعه وأمام الحضور فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وهذه آية ظاهرة انتقل من الآية الخفية هذه إلى الآية الظاهرة الواضحة فعند ذلك انقطع قال جل وعلا فبهت الذي كفر والبهت هو الصمت والتحجر ومنه البهت والبهتان اللي هو الكذب الشديد جدا الذي إذا سمعه الإنسان الصادق سكت وتحير من شدته ثم بهتان فبهت الذي كفر يعني فتحير ولم يحر جوابا القطع ما قدر يعني هذا أمر لا يدعي لأنه أصبح مقام التحدي مقام التحدي ظاهر الشمس آت ظاهر قال أيوه فإن ربي الذي يحيي ويميت انت دعيت الحياة والموت الحياة والموت يعني امر خفي يقول له انا الذي يحيي الاجنة في بطون امهاتها ويحيي النبات وافعله وافعل كذا وانا الذي اميت البشر هذا فعلي انا فهذا من المكاورة فأتى له بآيات ظاهرة، قال له فإن ربك يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، أنا أعبد الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، ما دام أنت متصرف في الكون بالحياة والموت، فإذا أبطل هذه الآية، هات الشمس أنت من المغرب. قال جل وعلا فبهت الذي كفر. وهذا الحجاج يدل على سطوع برهان الأنبياء وبرهان إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأنه قطع هذا يعني الفاجر يعني في في في في في, في النقاش والحجاج انقطاعا يظهر لكل أحد. قال بعض المفسرين بأن ادعاء نمرود أنه يحيي ويميت، قال ادعى أنه يحيي ويميت وأنه أخذ اثنين، فمن على يعني اثنين بريئين، من على شخص وأخذ شخص آخر فقتله، وجعل التصرف هذا بأن يعفو عن إنسان قد وجب عليه القتل ويقتل إنسان بريء أن هذا هو الإحياء والإماتة، وأن إبراهيم لما يعني رأى منه هذا التبجح وأنه وضع التصريف في قتل الناس أو إبقاؤهم أحياء أن هذا هو المقصود، ترك هذا الدليل وانتقل إلى دليل آخر وهو قوله فإن الله يأتي بشمس المشرق فأتي به من المغرب. والصحيح ما قلناه، صحيح ما قلناه أنه ادعى هذه الدعوة لأنه فاجر، ادعى أنه هو الإله والرب وقال أنا أحيي وأميت، فقال له فانتقل إبراهيم من هذه يعني الدليل الخفي بعد أن تبجح هذا فيه، وأتى له بأمر ظاهر بين يظهر به كذبه ومينه، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال جل وعلا فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولا شك أن أعظم الظلم هو ادعاء الألوهية الربوبية، فهذا ادعاء الألوهية الربوبية فلما ادعاها على هذا النحو فإن الله لا يهديه، وإلا فهذا الأمر لا يجادل فيه أن له مسكة عقل، يقول عقل يجادل في هذا، يجادل في أن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين وهو خالقه المتصرف فيهم، وهل يدعي من عنده عقل أنه الرب الإله الخالق المتصرف في شؤون العباد؟ هذا لا شك الذات، هذا يعلم من نفسه الكذب، فهذا لا يهديه الله. فيعني إبقاؤه على الكذب الظاهر الواضح البين ومعارضته لخالق السماوات والأرض مع ما سيجر هذا عليه من الخسار والدمار، هذا لأن الله لا يهديه، لأن الله لم يشأ هدايته سبحانه وتعالى لظلم، قال والله لا يهدي القوم الظالمين، أي فيدلهم على هذا النحو هذا الذي ضل به مثل هذا النمر. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثلا آخر لأنه الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، فقال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أو يعني ألم ترى وتفكر كذلك في هذا المثل كالذي مر على قرية، قيل إن هذا الذي مر على هذه القرية هو العازر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهذه القرية هي بيت المقدس إيليا، وهي خاوية على عروشها، الخاوي السارق، وعلى عروشها السقوف تنزل أولا ثم تتهاوى الجدران بعدها، فالقرية خاوية على عروشها يعني أن عروشها قد سقطت ثم كذلك سقطت الجدران على هذه العروش وأصبحت فارغة من أهلها، وهذه نهاية الخراب والدمار، لا فيها ناس، وكذلك قد سقط البنيان بعضه على بعض وتهب. وكان هذا بعد أن دخل مدوخذ مصر البابلي، دخل إلى بيت المقدس، حارب بني إسرائيل وحطم دولتهم، ودخل بيت المقدس حطمها على آخرها، وأجل اليهود بكليتهم من بيت المقدس ومن فلسطين إلى بابل جميعهم، يفسر بعض أهل التفسير قول الله تبارك وتعالى وكتبنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليصبروا ما علوا تكبيرا. والتكبير الإلهي. فقيل إن الخراب الأول هذا إنما هو الخراب الذي فعله نبوخذ نصر، والخراب الثاني هو الخراب الذي فعله الرومان عندما دخل الرومان كذلك حطموا يعني ملك اليهود. فلما جاء هذا النبي من بني إسرائيل ومر على يعني بيت المقدس بعد أن حطمت هذا التحطيم وأجلي أهلها منها وقتل منهم من قتل وشرد من شرد، قال متأسفا حزينا أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها، من باب الاستبعاد أن هذا أمر بعيد ولا يحصل. كيف يحيي هذه الله تبارك وتعالى هذه البلدة أن تحيا مرة ثانية بعد موتها وخرابها على هذا النحو؟ قال جل وعلا فأماته الله 100 عام، كتب الله تبارك وتعالى له أن يموت وبقي ميتا 100 سنة بعد أن قال هذه المقالة، ثم بعثه بعد 100 سنة. قال كم لبث، يعني أوحى الله تبارك وتعالى إليه هذا السؤال، كم لبثت أي في نومك نائما؟ والسؤال طبعا كم لبثت ميتا، لكن هو لا يعرف أنه يعني كان ميت، وإنما ظن أنه يعني لبثه إنما هو لبث نوم. قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني لبثت في نومتي هذه وفي رقدتي يوم أو بعض يوم. قيل أنه يعني نام في أول النهار ثم قام فوجد الشمس لم تغد بعد فقال أو بعض يوم. فأوحى الله تبارك عليه وقال له قال بل لبثت 100 عام، هذه الرقدة التي تظنها نومة لم تكمل فيها اليوم إنما مكثت هكذا 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. قيل إن كان معه بعض العنب والتين، وخلوا انظر إليه هذا طعامك وشرابك الذي كان يحمله لم يتسن، تسن يعني لم ينتن ويتغير، ما تغيرت رائحته 100 سنة وهو بجواره ولكن ما تغير منه شيء، كأنه هو تماما موجود. وانظر إلى حمارك، أراد الله تبارك وتعالى أن يريه الآية عيانا فقال انظر إلى حمارك وهو كومة من العظام والرميم. ثم قال له الله تبارك وتعالى ولنجعلك آية للناس، يعني فعلنا بك هذا لنجعلك آية للناس، للناس الذين يعرفونه، لهم بني إسرائيل الذي عرفوا أنهم قد فقد ولم يعرفوا أين فقد، ثم بعد ذلك جاءهم بعدها. قال ولنجعلك آية للناس، جعله التفسير يعني صيره الله تبارك وتعالى آية للناس، آية يعني علامة ظاهرة على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموت، على إحياء الموتى بعد أن يموت، فيكون هذه آية بينة يراها كل أحد أن هذا فلان الفلاني الذي 100 سنة وهو ميت وهذا قد رجع وكان من شأنه كذا وكذا. ثم قال له الله وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام، عظام حمارك كيف ننشزها، ننشزها النشز هو الرفع، يعني كيف ترفع العظام من الأرض ثم تركب بعضها مع بعض وهو يراها، تطلع العظام وهي رميم تتكون عظام ثم تنتصب، هذه القوائم وهذه شقار الظهر وهذه عظام الذيل وهذه كذا أمامه، يشاهد المنظر والحقيقة أمامه. وفي القراءة الأخرى كيف ننشرها من النشور، والنشور اللي هو البعث، كيف ننشرها كيف نبعثها بعد أن تكون رميم، تبعث من جديد وتتصلب وتصبح عظام حية، ثم نكسوها لحم، ثم بعد أن تركب العظام يكسوها الله تبارك وتعالى باللحم. فإلى هذا أمام ناظره وهو يرى، ثم بعد ذلك قام هذا الحمار في اللحظة والتوه ونهق بالصوت المعهود للحمار أمامه، فعند ذلك قال الله يقول فلما تبين له، يعني الأمر وظهر له الأمر على هذا النحو وعرف حقيقة أنه قد مكث 100 سنة وأن هذا طعامه وشرابه هو ما صاب شيء، وهذا طعامه وشرابه ما تغير شيء منه، وهو في موته كأنه راقد، وهذا عظامه أصبح حماره أصبح عظاما، ثم بعد ذلك يعني أنشأه الله تبارك وتعالى وخلقه جديدا أمامه، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم علم نظر ويقين وعين اليقين أن الله على كل شيء قدير. فهذا الذي استبعدت وقوعه وأنه لا يقع وقلت أن يحيي هذه الله بعد موتها، قد أراني الله تبارك وتعالى الآية في نفسي وفي طعامي وفي حمامي. ثم ذهب إلى القرية فإذا المدينة كاملة عامرة قد عمرت ورجع أهلها إليها وبنيت من جديد وكأنه لم يصب شيء، وكان من فضل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل أن هذا نبي أنبيائهم وعالم علمائهم هو الذي شرع في كتابة التوراة بعد ذلك، وهو الذي كتب لهم التوراة بعد ذلك. مثل ثالث كذلك في إحياء الله تبارك وتعالى للموتى، قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم، يعني اذكر يا محمد، إذ قال إبراهيم حين قال إبراهيم، إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال ربي، يعني يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني رؤية بصر، وليس الرؤية وليس رؤية علم، رؤية علم موجودة عنده، يعني هو يعلم أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، لكنه أراد أن يكون هذا رؤية بصر، يرى هذا بعين بصره، أرني كيف تحيي الموتى، لا عن شك في قدرة الله تبارك وتعالى، وإنما إرادة أن يحصل له عين اليقين، لأنه ليس المخبر كالمعاين، فأراد أن يعاين هذا ويراه من قدرة الله تبارك وتعالى. فقال له الرب جل وعلا قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أنه مؤمن بالله تبارك وتعالى وأنه يحيي الموتى، بلى ولكن ليطمئن قلبي، اطمئنان القلب، وذلك برؤية عين اليقين، أن يرى هذا بعين رأيه. قال له الله تبارك وتعالى فخذ 4 من الطير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ترجمان القرآن أمر أن يأخذ 4 من الطير مختلفة، واختلف في هذه 4 من الطير، قيل أنها غراب وحمامة وطاووس وديك أو غير ذلك، 4 طيور مختلفة. فصرهن إليه، صرهن يعني أملهن، الإصارة الإيمان، يعني والإمالة هنا ليعرفهن تماما بكل ريشة وبكل صفة في كل طائر من هذه الطيور. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، يعني اذبحهن وقطعهن واخلط يعني عظامهن بعضها ببعض ودماءهن ولحومهن وريشهن، يعني ذراتهم، خلي الأربعة هذه المختلفة يختلط يصير مثل العجينة الواحدة، وخذ من هذا الخليط اجعله أربعة في جبال متباعدة. يصير مثل العجينة الواحدة وخذ من هذا الخليط اجعله أربعة في جبال متباعدة. قيل أنه فعل هذا في مكة على أربعة جبال متباعدة، مكة يضع على كل جبل جزء من هذا الخليط، وجزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، وهو يرى هذه الأجزاء من خلال يعني النظر إلى الأربعة جبال. ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. لما دعاهن رجعت هذه الطيور إليه كما هي حية. وقيل إنه قطعهن ودقهن ووضع كل جزء منهن وأبقى الأربعة رؤوسهن الأربعة في يديه، فرجع كل طائر، وإذا أعطى رأس طائر إليه لم يقبله، وإذا أعطى رأسه إليه قبله وركب عليه وأطرح الطائر. وهذا ليريه الله تبارك وتعالى هذه الآية من قدرته على الخلق سبحانه وتعالى رأي العين. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا، سعيا جريا يعني طيرانا أو طيرا، واعلم أن الله عزيز حكيم، اعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى عزيز يعني غالب لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. ومن عزته أنه لا يغلبه أن يعيد الموتى بعد أن يكون رميم ويفنو، وأن يعيد الحياة بعد أن يفقدها المخلوق فيعيدها الله تبارك وتعالى. الحكيم يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. هذه أمثال ثلاثة والجامع بينها شيء واحد، وهو قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى. السؤال: ما الحكمة في إيراد هذه الأمثال الثلاثة في هذا السياق؟ تعلمون أن السياق إنما هو في الجهاد والإنفاق، سياقنا في سورة البقرة من عند قول الله تبارك وتعالى: أن ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقد لهم الله موت ثم أحياهم، إنما هو في الجهاد. ثم في الإنفاق: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم مضى سياق القرآن بهذه الأمثال الثلاثة، ثم انتقل إلى رجعنا إلى موضوع السياق، وهي قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويأتي السياق كله في الإنفاق وتفصيل الإنفاق إلى ما هو ضد الإنفاق وهو الربا، ثم كتابة الدين، ثم الإشهاد، ثم ختام السياق. ما الحكمة في الإتيان بهذه يعني الأمثال الثلاثة، بل الوقائع والحقائق الثلاثة التي وقعت لهؤلاء الأنبياء، لإبراهيم عليه السلام ولهذا إليعازر نبي بني إسرائيل، ولإبراهيم كذلك في إحياء الموتى؟ لماذا جاءت هذه في سياق حديث الرب تبارك وتعالى عن الجهاد والإنفاق؟ والجواب أن هذا من دعوة الله تبارك وتعالى أهل الإيمان إلى أن يقدموا أرواحهم وأموالهم لله تبارك وتعالى. وإذا دعي المسلم لأن يقدم روحه لله ينبغي أن يكون على يقين من أن الله يحيي الموتى سبحانه وتعالى. وإذا دعي المسلم للإنفاق في سبيل الله والمال شقيق الروح فإنه يجب أن يكون عنده يقين في أن هناك حياة بعد الموت وأن الله تبارك وتعالى سيجازي على كل ما أنفقه وأنه لا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى. لذلك جاءت أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي ثم جاءت هذه الأمثال الثلاثة ليكون هذا حث المسلمين على أعظم بابين في الدين وهو الجهاد بالنفس والمال، لأن هذا أشق شيء في الدين. ما في أشق شيء في الدين من الجهاد بالنفس والمال، لأن الجهاد بالنفس يعرض المسلم للقتل، والجهاد بالمال يعرض المسلم للفقر ولأخذ يعني مال الأبناء ليعطى في سبيل الله. فلأن هذا أصعب الأمور كذلك الله تبارك وتعالى حرب إليه في أعظم الأمور، وهو أنه لا يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء، وأن المقتول في سبيل الله حي عند الله تبارك وتعالى، وأن الله هو القادر على إحياء الموتى جل وعلا. رجعنا إلى موضوع السياق في قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنا يضرب الله تبارك وتعالى مثل في مضاعفة الحسنات عند الله تبارك وتعالى بأمر يراه الناس في الدنيا، وهو مضاعفة الغلة والمحصول من الزارع، فإن الزارع يضع بذور قليلة في الأرض ويحصل على محصول كبير بعد ذلك. فالله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم، أي مثل مضاعفة الله تبارك وتعالى لصدقاتهم، مثلها كمثل شيء يعينه الناس في هذه الدنيا كمثل حبة. الحبة كل ما يزرع كحبة القمح وحبة الدخل وحبة الأرز، وهنا سبع سنابل، والسنابل تكون لهذه الأشياء، في أشياء كثيرة تخرج السنابل كالدخل والأرز والقمح. أنبتت سبع سنابل، سبع أعواد، وكل عود في سنبلة، والسنبلة هي المكان الذي يتجمع فيه الحب. في كل سنبلة 100 حب، إذن هذه 700 حب. قال جل وعلا: والله يضاعف لمن يشاء أكثر من 700. الله واسع عليم، واسع العطاء سبحانه وتعالى، عليم بمن يستحق هذه المضاعفة فيضاعف له سبحانه وتعالى. أي فكما أن الزارع في الأرض يزرع بذرة فيحصل على 700 وأكثر من هذا، فكذلك المتصدق الذي يخرج ماله في سبيل الله يدفع الدرهم والدينار فيحصل على 700 درهم ودينار، أي أجر 700 درهم ودينار، كما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بناقة مخطومة قال: هي في سبيل الله. فقال له النبي: لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. يعني أن الله تبارك وتعالى يضاعف لك هذه النفقة التي أنفقتها في سبيل الله 700 ضعف يوم القيامة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، سبيل الله والجهاد، إذا أطلق سبيل الله فلا يقصد به إلا الجهاد خاصة، وأن السبيل معنى الطريق، طريق الله. ولا شك أن كل الشرائع هي من سبيل الله، كل شريعة هي من سبيل الله، فالصلاة من سبيل الله، والصوم من سبيل الله، والحج من سبيل الله، كل هذا من سبيل الله. والنفقة على الأهل والأولاد إذا ابتغي به وجه الله هو من سبيل الله، والنفقة على الفقير والمسكين هو من سبيل الله. لكن هذه إذا أريد شيء من تلك فإنما يأتي مقيدا، وأما إذا أطلق قيل سبيل الله فلا يقصد به إلا الجهاد خاصة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني في نفقة الجهاد، ونفقة الجهاد أي نفقة الجهاد، سواء في تجهيز المقاتل أو في سلاحه أو في ما يحمل عليه، كل هذا من سبيل الله من الجهاد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، أي أضعافا كثيرة فوق 700، والله واسع، واسع العطاء سبحانه وتعالى، لا يسفله شيء. يعلموا أيها المتصدقون أن الله تبارك وتعالى لا يسفره شيء مهما أنفق سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل مسألته فأعطيته إياها لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فلينظر بما يرجع. فإذا كان إدخال إبرة في بحر وإخراجها تخرج من الماء ما ينقص البحر، فيكون إعطاء الله تبارك وتعالى لخلقه كلهم ما يريدون وما يتمنون ينقص ما عند الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، خلق أنفق من الخزائن ومن ومن ومن، فإنها لم تنقص ما في يمينه، كل ما أعطاه الله لعباده من خيرات ومن كنوز ومن طعام ومن شراب ومن كسوة، كل ما أعطاه مياه، هذه ما أنفقت ما في يمين الرب تبارك وتعالى. والله لا تعرضه النفق، الله واسع سبحانه وتعالى عليم. جمع بين يعني صفة أنه واسع وأنه عليم بمن يستحق، وذلك أنه ليس كل من أنفق استحق المثوبة، إنما هذا بشروطه. وأول هذه الشروط قال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه شروط النفقة المتقبلة عند الله تبارك وتعالى. فالذين يعطون قال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا أول شرط، أن يكون هذا في سبيل الله من أجل مرضاته سبحانه وتعالى ولأجله، فليس هذا في سبيل أنفسهم وفي سبيل ذكرهم وفي سبيل أن يمدحهم الناس وأن وأن، لا، وإنما ما يريدون بإنفاقهم إلا سبيل الله وإعلاء كلمة الله عز وجل وعلا. ثم بعد أن أخلصوا نيتهم وأنفقوا في سبيل الله لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يمنون ولا يؤذون. المن أصل التمدح بالفضل، وهو أن يمدح نفسه بذلك وأن يقول فعلت وفعلت، وهذا نوع من الرياء. أو التمنن على من تصدق عليه، أن يقول له فعلت لك وأعطيتك وتصدقت عليك وأركبتك وفعلت. ولا أذى، الأذى هو كذلك من التضييق على يعني الذي أنفق عليه، أو إشعاره بأن له جميع عليه وله فضل عليه، كما قال يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول سمعت أبي يقول إن كان لك فضل على أحد ورأيت أن سلامك يؤذيه فلا تسلم عليه، من باب أنه قد يظن أنك لما تقول السلام عليكم يعني تذكره بالنعمة التي يعني قد أنعمت بها عليه، فيكون هذا من الأذى، يكون هذا من الأذى، ولا أذى لأن يحتقره أو أن يستصغر شأنه أو يقول تصدقت عليك أو أنفقت عليك أو فعلت أو فعلت، هذا من الأذى. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، هؤلاء الذين لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم ثواب هذا العمل عند ربهم سيدهم وخالقهم سبحانه وتعالى ومتولي شؤونهم الذي العليم بهم سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو مما يستقبل، والحزن مما مضى، يعني أنهم آمنون من أي شر في المستقبل وكذلك آمنون من أي شيء فيما مضى، فإن الله تبارك وتعالى يؤمنهم أمانا مطلقا فلا خوف عليهم فيما أقدموا عليه، فإن الله تبارك وتعالى معهم ومؤيدهم وناصرهم سبحانه وتعالى، ولا هم يحزنون فيما خلفوه من أولادهم أو من أعمالهم أو مما هو وراء ظهورهم، لا يحزنون بها. وهذا تأمين تام من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين أنفقوا أموالهم في سبيله سبحانه وتعالى، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، الله غني حليم. قول معروف من المسؤول أن يقول قولا معروفا، كأن يدعو للسائل أو أن يصرفه بإحسان فيقول له يعني حمنا الله عليك ورزقك الله من غيره، ليس عندي ما أعطيته الآن وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك. ومغفرة يعني لإلحاح السائل، لأن السائل أحيانا قد يلح وقد يعني يشتد في المسألة فيغفر له، هذا يغفر له أنه جاء في وقت راحة مثلا ما يسأل أو أنه شد على أهدية أو تكلم بكلام غليظ فقال لك أنت غني وأنا فقير لما لا تعطيني لما كذا أنت كذا أنتم بخلاء أيها الأغنياء ونحو ذلك. فمغفرة يعني أن تغفر له يعني تعديه أحيانا وساءته. خير من صدقة يتبعها، خير من أن تتصدق عليه ثم تؤذي، فلأن تقول للفقير قولا حسنا وترده ردا جميلا وتغفر زلته فيكون لك بهذا الأجر عند الله تبارك وتعالى. قول معروف للفقير ومغفرة لساءته خير من صدقة يتبعها، خير من أن تتصدق عليه وتقول له خذ توشتونا وغلفتونا وتيجوا في الأوقات الطيبة وتزعجونا وتعملونا متى تكفوا عن هذا فتؤذيه بهذا، خير من صدقة لكن يتبعها أذى. قال جل وعلا والله غني حليم، يعني أنت لما تؤذيه أوقعت الأذى على الله سبحانه وتعالى، لأنك عندما تتصدق تضع صدقتك في يد الرب جل وعلا وتتصدق من أجل الله سبحانه وتعالى، فإذا آذيته فكأنك أوقعت الأذى على الله تبارك وتعالى. الله غني يعني الله مستغني عن صدقتك، فمدام هتؤذي حقه لما تؤذي وأنت قد تصدقت لله تبارك وتعالى، فأذاك ذلك وقع على يعني من تعرض لك بالله سبحانه وتعالى. حليم، أنه حليم يعني لا يعاجل العقوبة، الحلم عند الله عز وجل هو أنه لا يعاجل العقوبة، وهذه فيه تهديد للمؤذي أنه يستحق عقوبة الله تبارك وتعالى، ولكن الله يحلم عليه. فالله غني عن سؤالك، وإنما طلب القرض ويعطيك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله غني سبحانه وتعالى، وإنما ابتلى الغني بالفقير والفقير بالغني، ابتلى هذا بهذا وهذا بهذا. يعني تذكر أيها المؤذي لمن تصدق عليه أن الله غني أي عن صدقتك، وأنه حليم لا يعادل العقوبة، ولو عادل العقوبة لعاقبك، لأن إذا أحسنت فأنت أحسنت لله، وكذلك إن آذيت فقد آذيت الرب تبارك وتعالى، كما في الحديث: عبدي جعت فلم تطعمني، قال: يا رب كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ قال: إن عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هذا عند الله تبارك وتعالى. النبي يقول: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. في الحديث لمن البخاري: إن الله يأخذ يعني صدقة أحدكم بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة. فالله هو الذي يقبل الصدقات ويأخذها سبحانه وتعالى. فتذكر هذا، واعلم أنك إذا أعطيت فقد أعطيت لله، وإذا آذيت فقد أوقعت كذلك الآثار. الله الله غني حليم، قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. ونقف عند هذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله، ربنا ورمنا ورسوله. يعمل يعني بالنية، فإذا عملها فأنا أكسبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها. إذا ما عملها خلاص ما تكتب عليها، أنا أغفرها له، تغفر له هذه السيئة إذا لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي، يعني يا ربي، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهو أبصر به، وهو يعني الله أبصر به. فحديث الملائكة لله تبارك وتعالى ليس حديث من يخبر من لا يعلم، وإنما يخبرون الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم منهم بعباده سبحانه وتعالى. ولكن هذا مما أقامه الله تبارك وتعالى فيه من العمل. فالله يقول لهم: ارقبوه، يعني راقبوه، فإن عملها، إن عمل هذه السيئة التي يريد أن يعملها فاكتبوها له بمثلها، بس واحد. وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، يعني من جرائي، يعني من جرائي، من مخافة الله تبارك وتعالى، لأنه خاف الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال النبي هنا: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها، أحسن إسلامه بمعنى استقام على أمر الله تبارك وتعالى، لأنه إن أساء في الإسلام فقد مضى أنه كذلك يجازى حتى بالإساءة التي أخذ بالأول والآخر، أخذ بالإساءة في الجاهلية. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب مثلها حتى يلقى الله. الرواية الأخرى لأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت. يعني إن عملها، إن عمل هذه السيئة كتبت أي سيئة واحدة. حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني كتب أجر هذا وثواب هذا وهذا، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده، كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة. وهذا يدل على أن مستوى ابن عباس فقط النهاية وإنما إلى أضعاف كثيرة فوق مستوى ابن عباس. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الرواية الأخيرة وزاد، وهذا في حديث ابن عباس، ومحاها الله اللي هي السيئة، ولا يهلك على الله إلا هالك. ومعنى هذه اللفظة يعني إنه لا يهلك على الله بعد هذا الفضل في الحساب إلا هالك، يعني إلا من يستحق الهلاك. فالذي تغلب آحاده عشراته هالك. أنت تحاسب السيئة واحد والحسنة عشرة، وبعدين آحادك تغلب عشراتك، يصير هالك، يصير هالك. معناها إنه يعني مو فقط انك يعني تتعامل بالسيئات بعدد السيئات وعدد الحسنات مثل بمثل، لا، العشر، العشر. يعني لو كان عملك عشره خير وتسع اعشار شر تمشي، لكن بقى اذا زدت اكثر من هذا هذا معنى ولا يهلك على الله الا هالك. فمعنى ذلك انه لا يهلك على الله بمعنى انه الذي يهلك بعد هذا، والذي تغلب سيئاته بعد ذلك، بعد انها ما تكثر عليه السيئة الا واحدة، ومع ذلك تزيد سيئاته يوم القيامة على حسناته، يعني اشتهل خلاص، هذا معناه انه اهل لهذه الهلكة. صلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد، ونظر الناس نظر من كثير من الله ورحمه.